الحمد لله. ثبت في السنة بعد صلاة الاستسقاء إذا دعا الإمام هو والمأمومون يقلبون أرديتهم، فيصبح اليمين شمال والشمال يمين، والظاهر باطن والباطن ظاهر. لماذا؟ تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى الغيث ومن الضيق إلى السعة. إذا واحد رأى كابوسا وقام من النوم يغير الجنب اللي كان نائم عليه تفاؤلا بالتغير من اليمين إلى الظهر، من اليسار إلى اليمين.